العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل في قراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الذي أسمى بتيسير كلمة الرحمن في تفسير كلام المنان. انتهينا إلى سورة ياسين وأخذنا شيئا من صدرها، وهذه السورة كما ذكرت هي سورة مكية لقول جمهور العلماء، وهي في ترتيبها مع سور السورة الواحدة والأربعين في الترتيب والتنزيل، ويبلغ عدد آيها يبلغ عدد آيها 82 وعلى العد المدني، وقيل 83 على العد المكي، وهي سورة عظيمة لما تضمنته من المعاني الجليلة، ومنها بيان ما عليه أهل الكفر من شرك وكفر وما لهم من الجزاء، وكذلك بيان أهل الإيمان وأدلة التوحيد والأدلة التي هي قائمة على إثبات ربوبية الله جل وعلا وألوهيته ووحدانيته إلى غير ذلك من الأغراض التي جاء ذكرها في هذه السورة، والتي كان من أولها عند افتتاحها بيان وإعجاز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا الكتاب، حيث افتتح الله جل وعلا هذه السورة بحرفين من حروف الإيجاب، وذلك في قوله جل وعلا ياسين. وانتهينا عند قوله إنك لمن المرسلين، هذا توكيد وهو من المقسم عليه ياسين والقرآن الحكيم، هذا قسم من الله جل وعلا، والقرآن حلف بالقرآن، وجوابه أو الشيء المقسم عليه إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين، فأكد الرسالة بحرف التوكيد هو إن، وكذلك باللام لمن المرسلين توكيدا لرسالته عليه الصلاة والسلام، وردا لجحود أهل الكفر الذين أنكروا رسالته. قال الشيخ رحمه الله: هذا المقسم عليه وهو رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل، كما جاء في السورة الأخرى أنه ليس ببدع من الرسل عليه الصلاة والسلام، لأنه مستغرب فيما جاء به، وهو لم يأتي بشيء جديد، بل هو تتمة وتبع أو تتمة للرسل السابقين، وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. قال: وأيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء به أيضا من سبق. وأيضا فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم عرف أنك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلا وشاهدا على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل القرآن العظيم أقوى الأدلة على المتصلة أقوى الأدلة المتصلة على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، الله جل وعلا أقسم بالقرآن، أقسم على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين وأنه رسول، وعلاقة واضحة بين القرآن وبين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام الأدلة عليها كثيرة ومنها القرآن. فالقرآن في جملته وبتفاصيل آياته وما تضمنه من الأحكام دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بني القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن في الجملة دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدلة القرآن الموجودة، الآية الموجود في القرآن كله من أدلة الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما أعيا كفار قريش الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن لأهل الكتاب خبر عن الأنبياء السابقين، قصدوا اليهود وقالوا هل لكم شيء نعجز به هذا الرجل ونسأله هذا الرجل حتى نرد ما يدعي. فقال اليهود اسألوه على ثلاث أشياء، اسألوه عن خبر فتية خرجوا في الأرض يعني فرار من أقوامه، وعن رجل ساح في الأرض شرقا وغربا، وعن الروح. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجيبكم غدا، قال أجيبكم غدا، جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي ولم يأتي من غد ولا الذي بعد ولا الذي بعد ولا الذي بعد، بل بعد 15 يوما. فأنزل الله جل وعلا سورة الكهف وذكر فيها أخبار الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وذكر مسألة الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وخبر ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فأجابهم صلى الله عليه وسلم بعد هذه المدة فيما ذكر في الآثار. فهدلة القرآن هذه بتفاصيلها صريحة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، والقرآن في كله في جملته دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته، وهو أنه على صراط مستقيم يعني معتدل موصل إلى الله وإلى دار كرامته. وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال، وهي الأعمال الصالحة، وهذا هو الدين، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، وهو المحجة، وهو السبيل، وهو المنهج، وهو النهج، وهو المنهاج، وهو الحبل، وكل هذه الأوصاف تدل على معاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام على صراط طريق ومحجة فيها الحجة والبيان، وعلى سبب يعني يوصل إلى آخره، وهذا الصراط مستقيم معتدل ما فيه ظلم، وهذا الذي جاءت به الشريعة، الذي جاءت به الشريعة جاءت بالعدل في كل ما جاءت به. من يستحق الرفعة يرفع وهو عدل في الشريعة، ومن يستحق الذلة يذل وذاك عدل في الشريعة، ومن يستحق أن يمدح ويكافأ يمدح ويكافأ وهذا عدل في الشريعة، ومن يستحق أن يقتل يقتل وذاك عدل في الشريعة. فكل ما جاءت به الشريعة عدل، ليس فيها ظلم ولا جور ولا انحراف أبدا فيما جاءت به من العقائد والأعمال والسلوك والأخلاق والآداب، كلها عدل، كلها عدل، بل السماوات والأرض قائمة على العدل. نعم. قال وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة، وهذه صفة أعمال الشريعة، هي أعمال صالحة ومصلحة، كما أن الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. لكن العمل الصالح هذا حتى يكون مصلحا لصاحبه لا بد أن يجتمع على شروطه، وأن تتوفر فيه شروطه، أن يكون العمل دلت عليه أدلة الشريعة، وأن يكون العمل يراد به وجه الله جل وعلا، يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون صاحبه صادقا مع الله، وأن يكون عازما في أدائه. هذه الأمور الأربعة إذا جمعها العبد في عمله تنتج له صلاحا وإصلاحا، أن يكون العمل دل عليه الدليل، وأن يكون في عمله خالصا لوجه الله، وأن يكون صادقا مع الله، وأن يكون عازما في أدائه. فالعزم في أدائه وفق، وإن رده مانع كتب الله جل وعلا له أجر نيته، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. لكن في الرواية الأخرى عند مسلم: ومن هم بحسنة فأشعرها قلبه، يعني عزم عليه. والصدق يصدقه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والإخلاص لا بد أن يكون العمل لله جل وعلا، وإلا رد، لأن الله لا يقبل الشريك معه. وأن يكون عليها الدليل، لأن الله جل وعلا لا يقبل تشريع غيره. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله لا يقبله جل وعلا. قال: والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس. أيضا هذا مما جاءت به الشريعة، الأخلاق والخلق، ما يحمل صاحبه، ما يحمل صاحبه على فعل ما هو أولى، هذا هو الخلق، وهو كسبي وفطري، منه ما يوجد في الإنسان ومنه ما يكتسب. والشريعة جاءت بأخلاق فاضلة تزكي النفس، تربيها، تنقيها، تهذبها، تجعلها تفعل ما فيه خير، ما فيه صلاح، وما فيه نفع. المطهرة للقلب، المنمية للأجر. هذا الصراط المستقيم الذي هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصف دينه الذي جاء به. فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام، وهو القرآن، قسم بالقرآن، على أجل مقسم عليه وهو رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر الله وحده كافٍ. خبر الله وحده كافٍ، إيش معنى هذه الجملة هذه؟ خبر الله وحده كافٍ، يعني إذا أخبر الله أن هذا هو النبي وهو الرسول، أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي والرسول، يقول الله جل وعلا: محمد هو رسول الله، خبره كافٍ، لا يحتاج إلى أن يقسم جل وعلا. فكيف إذا أقسم توكيداً؟ قال: ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه، بين الأدلة وأقام هذه الأدلة من رسالة رسوله ما نبهنا عليه، وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه، وهذا الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم، أنزله الله جل وعلا من أسمائه العزيز الرحيم، ومن صفته العزة والرحمة، فهو الذي أنزل به كتابه وأنزله طريقا لعباده موصلا لهم إليه، فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده ورحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته. ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيز الرحيم، عزة امتناع وقهر وقدر وقوة. فحما هذا القرآن من أن يحرف أو يبدل، والرحيم رحمة بعباده، فالله جل وعلا رحمهم بهذا القرآن الذي أنزله إليهم. فلو أنهم اهتدوا بهداه واتبعوا طريقه وسلكوا نهجه لكان الفلاح لهم في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.